قلنا في الدرس السابق بأن الإجماع له نصف قيمة. طب المولانا قلنا فيما سبق بأن الإجماع له نصف قيمة بالبيان الذي ذكرناه سابقا ولا أكثر، وقلنا أيضا في جملة ما قلنا بأن الناقل للإجماع إذا نقل اتفاق الكل، إذا نقل اتفاق الكل عن تتبع، فنقله حجة من حيث السبب مرة ومن حيث المسبب أخرى. هذا بيناه ولا؟ وقلنا نبه على ذلك من نبه على ذلك؟ سيد الكاظم رحمه الله، سيد محسن. اليوم نريد نقول مو بس السيد الكاظم ينبه على هالفائدة، الشيخ التستري أما تنبه، الشيخ التستري هذا جديد بعد، هذا الشيخ أسد الله رحمة الله عليه، أسد الله الشيخ أسد الله صاحب المقاديس، كتاب المشهور مقاديس الأنوار، هذا كان شهر للشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، وكان عالما محققا جليلا عظيما. الشيخ الأنصاري هماس في المكاسب يعبر عنه في المكاسب، بعض المحققين بعض الشيخ يعبر عنه بعض مو قليلا. وتوفى هو هماس عمره بل مو كبير، تقريبا 50 قبل 50 اشغال برج، وإلى كتاب معروف مقاديس الأنوار، حتى كتاب اسمه كشف القناع عن وجوه حجيته، يعني هذا الكتاب موجود في الآن متداول في الأسواق. على أي حال هذا الرجل كان من أهل الكاظمية، يعني هو أصل تشتري. المقصود نبه على هذه الفائدة التي ذكرناها، وهو أنه نقل الإجماع يمكن أن يكون حجة من حيث السبب ومن حيث المسبب، بس المهم من حيث السبب بعد ضم الملازم. وشنو هو كلامه؟ خلنا نقرأ. وطبيعي شو وقت ما قلنا تشتري مثل فخر الدين، قلنا تشتري لعله أكثر بعد. كلامه معقد، ألفاظه معقدة شوي، في بليش نشوف شنو نقرأ كلامه. أو تقريبا صفحتين ونص من ذل الطوال كلامه، ماذا نطلعنه اليوم نقرأ به إن شاء الله، باش ما أدري نخلص أيوله. فالمقصود هكذا، يقول الشيخ الأنصاري أنا العبارة مقبولة، هذا يبين أنه يريد يثبت حجية نقل اتفاق الكل أن تتبع حجية من ناحية من حيث السبب، كما هو حجة من حيث المسبب حجة من حيث السبب، مقبولة هذا. وإذا مقبولة هذا ليش العبارة صفحتين ونص يومين وثلاث أيام راح نطول إحنا بي. ليش تجيب؟ يقول آخر مررت عليها في الزمان السابق، في الزمان الثالث ما أدري أبو ولا، بس مرورا مر الكرام بالعدل، لذلك أنا قلت إياها أنا العبارة لعله أنت تستفيد في الفوائد أخرى أكثر، لا بأس خطي إذا ما سمت. فرح نقرأ في عبارة السهلة، أنا أبين لك جزء من العبارة هسا مضمونة حتى نطبق العبارة. الجزء الأول من مضمون العبارة هذا، الجزء الأول أن نقل الإجماع إنما هو حجة من حيث أنه يتضمن نقل قوله، من حيث أنه يتضمن نقل قول الإمام من هالناحية يصير حجة، وإلا إذا ما يتضمن شلون؟ وعن طبيعة شوفته يتضمن على طريقة الحس بعد موتي ولا. وأما إذا ما كان يضمن نقل فقط اتفاق العلماء من دون نقل قول العلماء، قاعدة اللغة أصلاً لم نقل بها، هذا النقل شنو؟ معتبر يولي. يقول يقول هذا النقل يصير معتبر من حيث السبب. يعني شو من حيث السبب؟ يعني إذا نقل هذا الناقل هل اتفاق؟ أنا المنقول إليه، منقول إليه أنا، راح أضم الملازمة فيكفي قول الإمام. هذه الاعتبار يصير حجة، يعني باعتبار أنه أنا المنقول إليه أرى الملازمة في هذا الاعتبار، هذا النقل يصير حجة. يعني إذا نقل الاتفاق راح أضم الملازمة فأستشهد قول الإمام. أما باعتبار أنه هو يعني ياه هو منقول إليه الناقل يرى أن هذا الاتفاق كاشف عن طويل، مجرد هو يرى، هل يصير النقل حج عليه ولا لا؟ المهم أنا أرى، أنا الناقل منقول إليه أرى الملازمة والكاشف، هو يرى من فيه. فالكلام يقع في مقامين. عاد يا شيخ عبد الله ايه الكاظم التوسري، الكلام يقع في مقامه. المقام الاول في ان هذا النقل حج للناقل باعتبار ان الناقل يرى ملازمه والكشف عن قوله. المقام الثاني انه ليس بحج باعتبار أن المنقول إليه يرى أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي الإمام، في هذا الاعتبار ليس بحجة، مجرد أنه هو منقول إليه يرى الكاشفية لا يدري. المقام الثاني هم في رحم الله والدي الشيخ الأنصاري ماذا ذكر؟ لأن ما نشغل به، فقد ذكر ياه المقام الأول. المقام الأول شنو هو؟ أنه هذا النقل حج باعتبار أن المنقول إليه يرى الكشف يرى الملازم. ووضحت المصداق الأبينة بعدين ما بعد أوضح البقية. لذلك يقول قدس سره ثم إنه قد نبه على ما ذكرناه من فائدة نقل الإجماع. هاي قولة من فائدة نقل الإجماع، يعني من أنه شنو له نصف قيمة، مو بعيد العبارة، شو بعد تسأل أنه له نصف قيمة، مو أنه حج من حيث ماذا السبب والمسبب، عبارة شو بعد تسأل. وهذا مقصود الشيخ أنه نبه على ما ذكرنا من أن الإجماع له نصف قيمة. يعني باعتبار ضمن ضمائن المسموح يستكشف منه لازم قول الإمام بهذا الاعتبار الشخص، فإذا يتبين شيخ الأنصاري ما أخذ هذا من الغير، هاي نصف قيمة الزائدة ما أخذ من الغير على أي حال، لا بأس برقة حلاك هاي السبب. ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع بعض المحققين وهو الشيخ عبد الله في سلام طويل له وما نقص وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه. ما ذكرنا شنو من الفائدة؟ هو أن الإجماع يثبت مقدار المحتمل تحصيل عن صحة، ذات المقدار يثبته، فنضم دائرة إمارات هذا محمل الجسم. يقول وما ذكرنا من الفائدة إحنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا إليه، إيه؟ في تنقل العبارة شنو؟ لكن الأولى نقل عبارته بعينها، ليش؟ فلعل الناظر يحصل منها أو يحصل تحصل منها أحصل. غير ما حصلنا، فإيش؟ شيخنا اتخذ دقة، إما شلون إحنا نقدر نحصل بها بعض أكثر؟ يقول ذلك إنا قد مررنا على العبارة مرورا بالعجب العجب، فلا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه. قال قدس يلا في كشف القناع وعد رسالة أخرى صنفها في المضاعف المواسعة هناكم ذات النفس المطلب، وفي رسالة التي صنفها في المواسعة والبحوث ما هذا لفظ، قال ما هذا لفظ نقطة تنشأ أو اتخذ. وليعلم أن متحققة في ذلك. هم العبارات هي ما أدري هم المعنى هم الألفاظ ديناتنا. فالمناسب هنا مكتوب متحقق لكن المحقق هذا أنسب. وليعلم أن المحقق أنسب ليس شكرا مو المحقق هم المحقق في ذلك هو أن في ذلك يعني شو في نقل الاسم في ذلك في ذلك يعني في نقل الإجماع. المحقق في باب نقل الإجماع ما هو؟ هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها. هو أن الإجماع في ابتداء من كالأنبيدة القلم ورجع الضمائر والكذا أو فرد مشكلة صعوبة هنا يخليك بعد تنسى المعنى. هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه ها علما ترجع بلفظه بلفظ الإجماع بلفظ الإجماع مثل قال قام الإجماع هذا نقل الإجماع بلفظ الإجماع هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه بلفظ الإجماع قام الإجماع الذي مستعمل هذا لفظ الإجماع في من في معناه المصطلح في اتفاق الفقه. وليعلم أن المحقق في ذلك هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه أو بسائر على قوله بلفظه الذي نقل بلفظه بلفظ الإجماع أو نقل بسائر الألفاظ بسائر الألفاظ الدالة علينا على مثل قام الإجماع على كثرتها على كثرة هذه الألفاظ. إذا لم يكن وليعلم أن الإجماع إلى المنقب إذا لم يكن بعض الذين يستطيعون في رجول السادة خلنا نقول بالمعنى أن هذا الإجراء نقول بلضي وغير لب هذا الإجراء إذا لم يكن مبنيا ومبنيا نحن مبنيا على واحد إذا لم يكن مبنيا على دخول المعصوم به إذا المعصوم ما داخل به هل يجي حجة أقول لك من هذا المثبت يو لا لا لا لا لا لا ما يصير حجة لأنه داخل بعض. إذا لم يكن مبنيا على دخول المعصوم السيار معصوم يدخل بعينه هذا كما على طريقة الخارج يقول الإمام خارج موافق كما على طريقة الفوسي غيره يقول على دخول الإمام داخل بعينه بنفسه هذا إشارة طريقة يقول لا خارج موافق هذا سمع أو ما في حكم يعني ما في حكم الدخول بعينه أو ما في حكمه يعني أو ما في حكم الدخول بعينه أو ما إذا لم يكن على دخول المعصوم في المجمعين إذا ما داخل المعصوم في المجمعين هذا النقل يصير حجة ولا يقول لا لا لا إذا يصير حجة من حيث السبب يصير من حيث الاتفاق يصير حجة فهو إنما يكون هذا الإجماع عنه إذا لم يكن مبني على دخول المعصوم فهو إنما يكون حجة على غير الناقل على المنقول إليه على غير الناقل يعني على المنقول إليه بعد ما طوله على المنقول إليه إذا يريد في الحجة من يانا حيث الحجة بيأتي بحضر نقل السبب باعتبار نقله السبب الكاشف إذا نقل عن الاتفاق الذي يشف عن قول الإمام الكاشف عن قول المعصوم أو يشف عنه عن وجود دليل معتبر قطعي أو ظني معتبر الكاشف عن قول المعصوم أو عن الشف أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل يعني سواء كان طبعي أو غير طبعي أو مطلق الدليل المعتاد به المعتبر مطلق الدليل أو المعتبر ظني يكون معتبر وحصول الانكشاف للمنقول إليه أي وحصول كنا فعله من عطف عطف على نقله عطف على نقله نقله نقله إذا عطف على ذات يكون شو يسوي في نقله وما وراءه شوف العبارة شنو فهو إنما يكون حج على غير الناقل باعتبار نقله باعتبار من حصول الانكشاف للمنقول إلى غير جليل باعتبار حصول الانكشاف للمنقول إليه والمتمسك مو التمسك به والمتمسك مين خليه إيه والمتمسك به تدري والمتمسك عطف علينا على المنقول إليه يعني عطف تفسير عطف تفسير فهمت احنا شنو عطف تفسير يعني المنقول اليه هو المتمسك بالاجماع الذي يريد مسك بالاجماع بعد منه هو المنقول هو نفس الشيء بس كله هو عطف تفسير يجيبه للتوضيح ولا للاخفاء هذا من الاخفاء وحصول الانكشاف للمنقول إليه يعني وللمتمسك به بالإجماع بنقل الإجماع بعد البناء على قبوله، بعد ما بنى المتمسك به المنقول إليه على قبول هذا النقل، لأن كان الناقل ثقة مختبر، بعد ما بنى على قبول النقل الحجية من تتولد هذا يكشف ما صار هذا النقل معتبر، اعتبر المنقول إليه راح يكشف عن قوله أو عن دليل مقصده بعد البناء على قبول هذا النص. لا بهذا الاعتبار يصير حجة، مو أنه يصير حجة باعتبار أنا الناقل يرى الكشف والملازم، ما يصير أنا المنقول إليه لابد أرى الكشف والملازمة، لا باعتباري أي لا باعتبار حطف علينا على ليش باعتبار، فهو إنما يتم حجة على غير الناقل باعتبار نقل لا باعتبار من كشف من هذا النقل لناقله، للناقل ما هو الذي انكشف للناقل قول الإمام، يعني باعتبار أنه انكشف للناقل قول الإمام هذا ما يصير، هذا انكشاف علق اليضم أنت بناء تغيير أنا يكون أشوف أنه يكشف عن قول الإمام، لا باعتبار من كشف، يعني لا باعتبار ماذا قول الإمام الذي انكشف من هذا النقل لناقله بحسب ادعاء بعد ادعاء أنه يكشف هذا ما يصير، أن يكون انكشاف يحصل حجة. فها هنا مقامان، المقام الأول فيما في أن الحجية هذا النقل باعتبار باعتبار أنا أرى الملا أنا أنا أنا منه أنا منقول إليه أنا أرى الملازمة وإن انكشاف، هذا المقام الأول. المقام الثاني يقول وين في أنه ليس بحجة باعتبار أن الكاتب ناقل يرى ملازم ذاك الاعتبار ليس بحجة، مثل المقام الثاني لا تدور عليه إذا خليت ترد خط أحمر على المقام الأول لا تقوم تفتش بعد ماذا في المقام الثاني خلي حط عليه محصل هذا الخط يخليه حتى واحد يلتفت في العجل، فالمقصود المقام الثاني لا نقل الشغل ما نشغل به فتهد نقل هذا. فها هنا مقامان، الأول حجيته بالاعتبار الأول، بالاعتبار الأول شنو الاعتبار الأول؟ يعني باعتبار أن المنقول إليه يرى الكشف والملازم، ليس ما اعتبار أول، ليس ما اعتبار أول لأنه بالعبارة اتفار بعد مثلا ماشي بالعبارة اتفار بعد، لأنه هو قال فهو إنما يتنحج على غير الناقل باعتبار نقل يستوي كان عن قوله باعتبار حصول انكشاف المنقول إليه، هذا الاعتبار بعدين إذا قال لا باعتبار هذا الأول مقام الأول حجية هذا النقل بالاعتبار الأول، وهي شوف لقى الألفاظ وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمة. تدري شو يريد يقول؟ يريد يقول المقام الأول شنو هو؟ حجية هذا النقل باعتبار، بأي اعتبار قد يكون حجة؟ باعتبار أن المنقول إليه يرى الكشف والملازمة. تعال وضح لي بهذا الاعتبار شلون يصير حجة؟ يقول إنما يصير حجة يكون أمرين الحجة التعليل، يعني هذا النقل يصير حجة للمنقول إليه باعتبار أن هو يرى الكشف والملازمة، يحتاج إلى أمرين، عشان الأمر الأول يكون نقل الناقل، هذا اللفظ اللي فيه نقل الناقل يدل لغة، يدل عرفا لغة يدل على حصول الاتفاق، مثل ما قام الاتفاق قام الإجماع، يكون نثبت هذا به دلالة على من؟ وإلا إذا ما به دلالة على اتفاق الكون اذا ما في دلاله هذا النقل ما راح يصير ماذا حجه حتى للمنقول اليه، لانه اذا ما في دلاله اتفاق الكون شلون فيكون تثبت انه هذا النقل نقل بني الالفاظ في دلاله على الاتفاق اي واحد، او يكون تثبت هذا النقل معتبر يفترض هذا في دلاله، لكن من قال نقل الاتفاق معتبر حجه، فإذا سيكون تثبت ذن الامر أن هذا الألفاظ الذي ذكر الناقل فيها دلالة على حصول السبب، على حصول السبب هذه عبر عنها بجهة الثبوت، بجهة هو عبر عنها بجهة الثبوت، وهذه خصص لها مقدمة صاحب المقابيس في القناة صارت مقدمة إنها خصص لإثبات شنو أنه هذا اللفظ يدل علينا على يعني بحكة الثبوت، والنقد مثلا شنو هي اللي بنستاذ فيه؟ ان هذا النقد حجته اضرب قال على تعرض السلف، لكن من قال هذا حجه؟ هاي سماها جهه الاسلام، سماها جهه في حق كتاب التسميه الصحيح عند الثاني هيك يسمى لعله انت بالعقل انت شو تسمى هاي عبر عنها بجهه الاثبات، يعني انه بعد ما كان اللفظ قال على تحقق السبب مو قال هذا النقل حجه، هاي سماها جهه، هاي جهه الاثبات خصص لها ومقدمته هو الرجال خصص لها مقدمته. اذا شو مقدمه راح يكون في المقام الاول؟ ليش مقدمه الاوليه لجهه الثبوت، يعني الاثبات ان اللفظ غير الان على تحقق مقدمتين لجهة الإثبات، يعني لإثبات على أنه هذا النقل حجة، لذلك قال حجيته بالاعتبار الأول وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات، وهي يعني وهي يعني حجيته بالاعتبار الأول، يعني ماذا؟ أنه حجة للمنقول إليه باعتبار أنه يرى الكشف الملازمة. هاي المقدمات قلت الوحدة من عدها في السفة الياهي الثبوت يعني دلالة الله، اثنين من عدها قلت في السفة شنو؟ الإثبات، يعني أن هذا النقل حجة، فوحدة منها للثبوت ووحدة منها للإثبات، اثنين منها للإثبات في هذا السفة من أول الثبوت. لذلك يقول فأنا أبل وهي يعني تحجير الأحجار أول مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات، جهة الثبوت يعني دلالة اللفظ على جهة الإثبات يعني أن هذا النقل معتبر، وجهة الثبوت اللي تستخدمها المقدمة الأولية الأولى، هذا شنو الأولى؟ هاي المقدمة الأولية، وقلت هل المقدمة الأولية تتفصل جهتين ثبوت؟ يعني تتفصل أن اللفظ يدل على ما على ما على الاتفاق. يلا بوي استرد هذا قال قام الإجماع، أنا الصغرى في عبر عمل كيف هل يدل يوم يجوز؟ يلا تعال إذا قال قام الإجماع وكذا قام يدل على هذا تحقق السبب يوم أليب أليب أليب يعني في دلالة بعد الأولى دلالة اللفظ على السبب، وهذه لابد من اعتبارها، لابد من اعتبار أن اللفظ يدل، وإلا إذا اللفظ ما يدل على السبب هذا النقل شيء فيه يعني ليس والي ولا في الشيء مستوى، وهذه لابد النقل عفل المقدم يعني اللفظ يدل على السبب بالي بالي بالي بالي وهي متحققة، اللفظ يدل على السبب ظاهرة في ظن الألفاظ المتداولة بين العلماء، بين الناقلين للإجماع وبين العلماء الدين الألفاظ المتداولة قام الإجماع قام الاتفاق لا خلافه، أي يدل بعد على حصول الإجماع، ما لم يصرف عنها عن هذه الدلالة صار استفاد مرأة قرينة على أن قام الإجماع قلت الشيخ عريف أو أقول وياي يعني مقصودة يعني إجماع أهل الكتب المصنف، إذا قام قرينة إذا قام قرينة مطلب آخر، لكن إذا ما في قرينة ظاهره قام إجماع ولا تقول يعني إجماع الكتب ظاهره إجماع أقول هذا لا لا وضعي، وهي متحققة ظاهرة في الألفاظ المتداولة بين العلماء وبين الناس ما لم يصرف عنها الدلالة صار، وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ إجماع في مقام الاستدلال، يقول ولكن قد يشتبه، شنو قد يشتبه؟ يعني ما يندرى أنه لما قال قام الإجماع مقصودة يعني إجماع اتفاق الكل ومقصودة يعني يعني يعني إجماع بمعنى آخر اتفاق للكتب أي شيء، طبيعي شو قد يشتبه؟ إذا نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف الاشتباه فيه، إذا نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف يعني شلون قال؟ يعني شلون قال؟ قال طرق غير الطيف من غير مقصود الله فيه خلاف، وأما طرق الطيف غير المقصود والكفار أو في العقل طرق الطائر فيه خلاف، وأما طرق غير الطائر من غير مقصود الله فالإجماع على مجازه، هذا الإجماع الدعاء في مقابل من؟ في مقابل هنا بلا إشكال مقصود من الإجماع عن اتفاق الإجماع أيضا مقصود، يعني قال هنا فيه خلاف يعني هنا إجماع عن شنو المقصود؟ يعني لا فلا من تفسير فهنا بعد هذا النقل نقل الإجماع بعد ما ليش غموض الاشتباه ما لكن شو كيف يصير الاشتباه والغموض؟ شو كيف يصير إذا نقله من في مقابل نقل الخلاف في مقابل من؟ في مقام الاستدلال قد يستدل على مسألة، قال مثلا عصير العنب حرام، منو قال؟ اي الاجماع، اي مال الاجماع يحسب في اجماع، لعله مو مقصود اتفاق، لعله هو شايف الامام النظر او مكاشفه صامت، مكاشفه مكاشفه هو اللي يشوف الامام مكاشفه مكاشفه شو؟ اي انت شفت الواقع، انت شفت الواقع له، راى ان الواقع انكشف له فجعل هذا الاجماع. هو الرجال شو يقول؟ يقول انكشف لي الواقع فما تقبل السنه الحجيه. فشو يقول؟ الحال هذا هنا قصدق عن الاجماع هو اتفاقي. قصدق عن الاجماع بمعنى على انه ماذا هو هذا الحكم الواقعي للمكاشفه او لاني رايت الامام سلام الله عليه في مسجد الشام. مثلا من هذا الحديث. هذا الاحتمال يجي. وقف هذا الاحتمال يجي يا احتمال عن المقصود من قام الاجماع ليس هو اتفاقي. الزوج جاب الاحتمال. إذا ما كان نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف، إذا في مقابل نقل الخلاف الاحتمال ليس، الاحتمال يزيد إذا كان نقل الإجماع في مقام الاستفسار. يقول فلان شيء مثلا حرام، حسب أنا مثلا ليش؟ للإجماع، لعل مقصود الإجماع مو اتفاق، لعل مقصود الإجماع اللي حكي عن رقم 15، كشف إلى لعل إجماع. فلذلك ما يصير مشكلة، نقل الإجماع في مقام الاستفسار نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله ومن قبله السنة خاصة مقصودة المكاشفة هذا حصل من ينف يقول لحك المفاخر الذي ينقلون الإجماع فمو صوفية صوفية يعني الذي ينقلون الإجماع الذي يرون المكاشفة غالبا الذي ينقل الإجماع لا يرى المكاشفة ولا يدعي الإجماع من باب أنه شايف الإمام في مسجد الشعب قابل كلهم سيد بحر العلوم هم لا هذا المقدس الأفضلي معه لا وكلهم يجي الذي ينقل الإجماع لا من طريق المكاشفة غالبا ينقل ولا ينقل من طريق رؤوس مش إذا كان ينقل من طريق رؤوس الإمام مش بيخو كل الزين بعد هذا كل الزين بعد كل الزين المقصود الشرافي. لذلك يقول قدس الله وقد يشتبه الحال، يشتبه الحال فينا يعني في نقل الإجماع لا يعلم أن هذا لما جاء قام الإجماع مقصود يعني قام اتفاق الكل المقصود قام الإجماع لا يعني تشوف لي الواقع من طريق المكاشفة بس إيش وقت هذا يشبه الحال؟ إيش وقت قلت؟ إيش وقت؟ إذا فرض أنه نقل الإجماع ما كان في مقام نقل في مقابل نقل الخلاف إيه؟ إذا في مقابل نقل الخلاف ما يحسب إيش كان في مقام؟ في مقام استدلال هل يشبه الحال إذا كان النقل بلفظ الإجماع في مقام الاستدلال هنا يحتمل أن مقصود من قام الإجماع يعني انكشف لي الواقع من خلف مستعش لكن من المعلوم أنا ما سمعت نقلون الإجماع هم ينقلون صوفية هم ولكنهم قلنا طبائية بعض العلومية أو أرذلية لكن من المعلوم أن مبناه ومبنى غيره مبنى نقل الإجماع ومبنى غير نقل الإجماع من نقل الإجماع مبنى غير نقل الإجماع أنشي غير نقل الإجماع مبنى الاتفاق نقل عدم الخلاف مبنى نقل الإجماع ومبنى نقل غير الإجماع ليس على الكشف على كشف الواقع من طريق الرياضة الثانية مهما قعدوا ماشي يريضون أنفسهم يخلوها ماذا من الرذائل ويحلوها دينا بالفضائل إلى درجة بعد الواقع هو ينكشف ماذا لديه ليس على الكشف الذي يدعيه جهال الصوفية ولا على الوجه الأخير مبنى نقل الإجماع ليس على الوجه الأخير الوجه الأخير شنو هو وجه الإمام في مجلس السهلة يرى الإمام في مجلس السهلة مثلا هذا الوجه الأخير احنا اخترنا هذا هو الرجال معدد وجوه تحصيل قول الإمام كشف القناع رأينا تراجعها هو مرد كيف الوجه الأخير من حدا هذا نحن نسأل عن كشف القناع بعد ما نوضع نقرب الشهر ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام بالطبع طبعية والأرجبيلية الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة مع أنه على هذا الشخص لو فرضنا على أنه الناقل كان شاهد الإمام في مجلس سهل ونقلل مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه يعني على الوجه الأخير وثبوته واقعا وذلك كان شاهد الإمام يبقى في الإمام في مجلس سهل يرى الإمام في مجلس سهل مثلا فلكي شيخنا هذا الوجه الأخير أكبر هو الرجال معدد وجوه تحصيل قول الإمام كشف القناع رؤينا تراجعها هو مرد كيف الوجه الأخير من حدا هذا أخذ عن كشف القناع بعد ما نضع نقرب الثالث ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام بالطبع طبيعية والأردبيلية، الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة، مع أنه على هذا التقدير فلو فرضنا على أنه الناقل كان شاهد الإمام في مجلس سالة ونقرين مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه يعني على الوجه الأخير وثبوته واقعان ودكتار شاهد الإمام هذا يكفي بعد دين حجية نقلة، لكن في الحجية لكن قلنا الغالب لا هذا ولا ذا، نقل الإجماع ما مبني لا على المكاشفة ولا مبني على من على رؤية الإمام في مسجد صحصحة أو الشهلة، فإذا انكفى الأمران يعني انكفى المكاشفة الصوفية ورؤية الإمام في مسجد الشهلة، تعين سائر الأسباب إلا لتحصيل الاتفاق، نتعين على أنه تحصيل الاتفاق كان من سائر الأسباب مو من طريق مكاشفة أو ما أدري يعني ما أدري شنو تعين وأظهرها ياهو أظهر تلك الأسباب حتى تحصيل الاتفاق، هو بالتبع الرجال هو انتعب نفسه سهر الليالي شاهد مفتاح الكرامة وغير مفتاح الكرامة، تعين سائر الأسباب سائر الأسباب لتحصيل الاتفاق بعدين يجي هو سيذكره إيه، وبعضهم فسرها تعير سائر الأسباب مو لتحصيل الاتفاق لا لتحصيل قول الإمام بعض وجه من سائر لكن لا هو الشيخ عند عدم القرينة أظهر ياهو إنه بل حصل الاطلاع بطريق القطع أو الظن المعتزل على اتفاق الكل في نفسه مناسب ناشر طبيعي على اتفاق الكل هذا متعلق بيه من حصول الاطلاع يعني حصل اطلاع على اتفاق الكل في نفسه حكم بطريق القطع أو الظن بس دي تتعين سائر الأسباب إما المناسب يعني تعين سائر الأسباب شنو للاتفاق الاتفاق غير قول الإمام إنه نرجع لقول الإمام يعني تعين أن يكون تحصيل لقول الإمام من سائر الأسباب من غير المكاشفة من غير ما أدري لرؤية الإمام وأظهر تلك الأسباب غالبة أنه حصلت الاتفاق لأن الاتفاق هو طريق لتحصيل قول الإمام هذا ما يحتمل التحصيل وأظهرها غالبا أظهر أسباب المقررة تحصل قول الإمام هو أنه يحصل الاطلاع لمن اطلع على اتفاق الكل فلما اطلعت على اتفاق الكل عن حزبه راح أصح قول الإمام حصل قول الإمام ولذا صرح جماعة منهم باتحاد معنى الإجماع عند الفريقين لذلك قالوا بعضهم بعض العلماء الإجماع عند فرقة السنة والشيعة معناه هو اتفاق الكل وجعلوه مقابلا للشهر ولذا يعني شنو ولذا يعني ولأجل أن الغالب هو الاطلاع على اتفاق الكل وهذا السبب الظاهر هو أن واحد يطلع الغالب هو هذا السبب الظاهر وهذا أن يطلع على اتفاق الكل على سبيل الحق لهجل عن هذا والغالب صرح جماعة منهم جماعة من العلماء إذا كان يقول من العلماء لعله أوضح من كلمة منهم واحد بناء منهم ماذا من هؤلاء الذين صرحوا كذا لا ولذا صرح جماعة منهم في من صرح جماعة من العلماء لأن معنى الإجماع واحد باتحاد يعني لأن معنى الإجماع واحد عند الفريق عند الشيعة وهو شنو اتفاق وجعلوه مقابلا للشهرة الإجماع جعلوه مقابل لنا الشهرة اتفاق الأكبر إجماع اتفاق الكل وبعد المقابلة كانت واضحة يجعلوها بين الشهر وبين الإجماع وربما بالغوا في أمرها بأنها كادت تكون إجماعا يقول وربما بالغوا في أمر الشهر وبعض مرات يقولوا هذا المسألة هذا الحكم مشهور بل هو مشهور بل هو لولا أنه فلان وفلان إذا ما مخالفين فهو مجمع عليه فهذا بالغ بين الشهرة غير الإجماع يعني اتفاق الكل لذلك جعلوا مقابل الشهرة وبالغوا فيها قالوا إذا فلان وفلان كانوا موافقين كانت الشهرة مو شهرة كانت إجماع وربما بالغوا في أمر الشهرة لأن الشهرة كادت تكون إجماعا أو نحو ذلك من التعبيرات أو هيك يقولون وربما قالوا إن كان هذا مذهب فلان فلنسأل إجماع يعني إذا فلان رأيه ما تحكي هذا يعني شنو رأي فتوى هتشي فالمسألة بعد إجماع أيضا تبين على أنه الإجماع يتلقوا على من على هتشي بعد نقطة وإذا لوحظ ثلاثة ثلاثة لحد الآن شو تهمني أنه هذا النقيض لما يقول قام الإجماع هذا يدل على اتفاق ولا بعد مثال تقول يقول لكن تشوف بعض مرات الناقل خصوصي بيكون الشوز بعض النقل ندري لما ينقل فرد حكاية دائما ينقلها بعد التحقيق صلت بعض بعض الأشخاص الشيء. بعض الأشخاص لما ينقل فرد شيء ندري حتى تساهل فيما النقل إذا هم خمسة جايين يقول لك حشرة يتجي هذا مش أكو بعض الناس أو أكو بعض الناس لا واضح أكثر لعل وما تنجح ترى إحداثه إذا خمسة جايين ما يقول لك خمسة جايين يقول لك أربعة جايين قاطع عيوني مشتبهات الواحد شافته بالعشرة حتى يكون تلاحظ ماذا الأشخاص فلعله ماذا فرد شخص ما مبني أمر عليه من ونقل على التسقيم فالقدر المتيقن أن ياهو راح يصير لما يقول قام الإجماع واتفاق الكل هذا أدري هذا يمتنح عن المسامعة هذا نصهم هذا متيقن نص وإلا هذا أدري أنا ما يتبع أقوال الكل هو إذا نص يقول ماذا مو إلا حتمان أحكم الإجماع لأنه هذا ما له خلف البحث والتسقيم يكون تلاحظ حال الناقل وتلاحظ شنو المسألة أكو بعض المسائل يعني يمكن لي تحقق اتفاق الكل أكو بعض المسائل لا ما يمكن لي لأن ما عنوان في كلمة الكل وتلاحظ همات ماذا حال المسألة وحال ماذا الناقل وحال بعد ما أدري شنو طريق شيء فالخلاصة وتأخذ بالمتيقن فإذا تعارض المتيقن بالظاهر والظاهر شيء قدر من يقول قام الإجماع ظاهره يعني كلهم لكن القدر المتيقن اللي بيحصل تبنيه من حال الناقل من المسألة يقتضي شيئا يقتضي نفسه فديما أمشي على ظهور اللفوظ يو أمشي عليما إذا أمشي على ظهور اللفوظ راح يثبت لي شنو اتفاق الكل يو أمشي على القدر ياهو يقول وإذا لوحظت القرائن الخارجية يا قرائن خارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة من جهة العبارة بعض مرات عبارته هي تساعد على اتفاق الكل ايش مثل كده قام اتفاق العلماء اجماع كلهم اكتا اقصى هاي بعد تدل علامة الى اشكال بعد تدل علامة على انه اتفاق قد مرة يقول قام اتفاق العلماء هاي بعد ما في بنش دلالة فهمت فيها دلالة قوية فرد كلمة شنو اجماع بها دلالة قوية قدر المتيقن مثل نصهم بس يكون تلاحظ هذا الشيء وإذا لوحظ القرآن قال من جهة العبارة أو من جهة المسألة المسألة أكو بعض المسائل تساعد اتفاق الكل فيها وبعضها لا وحال النقل أكو بعضهم يساعد أنه عالم الآن نتبع كلمات يقول بعضهم لا واختلف الحال في ذلك فيؤخذ بما هو المتيقن أو يؤخذ بمن بالظاهر وما خلاها ماذا مرددة واختلف الحال يعني ماذا اختلف الحال بين ما هو يعني كان ماذا العبارة أو المسألة أو النقلة كان يقتضي شيء وهو اتفاق مثليه هو اتفاق الكل وهذا يتنافه يا الظاهر فديما ناخذ بالظاهر وناخذ ديما بالمتيقن هو حدا أمات مردد وكيف كان فحيث دل اللفظ المتيقن وهو ماذا اتفاق الخمسين الظاهر وهو اتفاق الكل وكيف كان فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر ولو بمعونة القرائن الأخرى لأنه قال اتفق العلماء كله أكثر حجم أربعة والمسألة هم ما تساعد وهو هم مبني على الدقة والتحقيق في هذه الحالة كان نقل معتبر وإلا يعني إذا كان اللفظ ما يساعد على اتفاق الكل فنقل لا يصير في نقل المعتبر هذا كل فيما في جهة الثبوت جهة الإثبات في غد إن شاء الله تعالى والحمد لله.